الفجر وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا من ترك تهاونا، إلا من ترك تساهلا، لم يقل هذا. العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا يعني نحن المسلمين وبينهم أي الكفار، العلامة الفارقة إيه؟ ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. ليس هنالك من كان تركها عامدا أو تركها متهاونا أو تركها متساهلا، لا، ما فيها، من تركها فقد كفر. وهذا يعم من جحد وجوبها ويعم من تركها تهاونا، والله ولي التوفيق. إذن فناخذ من هذا أيها الإخوة، إن علينا إخوان وعلينا أبناء كبار وعلينا مثلا آباء وعلينا أعمام أو أخوال، أي واحد منا يرى أن فيهم بعض التهاون أو التقصير في الصلاة، علينا الواجب أن ننصحهم ونبلغ لهم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم أن تارك الصلاة حجه لا يقبل، وصومه في رمضان لا يقبل، وزكاته إذا أخرج زكاة ماله لا تقبل، ودعاه إذا رفع يديه إلى الله يا الله كذا يا الله كذا دعاؤه لا يستجاب. ليه؟ لأنه تارك الصلاة، ما دام تارك الصلاة وكافر لا يقبل لا حجه ولا صومه ولا دعاؤه. إذن علينا أن نتقي الله وأن نبين ما تحت أيدينا إن ذلك. السؤال 27، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟ ما حكم المرأة التي تستعمل حبوب منع العادة الشهرية لأن تكمل أيام حجها وتكمل عبادتها، طواف الإفاضة وطواف الوداع والسعي وغير ذلك وأيام الحج كلها، هل في ذلك بأس؟ وسماحة الشيخ يقول لا حرج في ذلك، ما في شيء، لا بأس، لا حرج في ذلك، لأن فيها فائدة ومصلحة، حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها، حتى تطوف مع الناس أي طواف الإفاضة، لأنها بعد وقوفها بعرفة، بعد رميها جمرة العقبة، وقبل نزولها إلى مكة لتكمل طواف الإفاضة مثلا جاء الدم حاضت، وعليها أن تبقى في مكة 7 أيام أو 10 أيام أو أكثر حتى تطهر وتستحم ثم تتوب، وفي هذه الأثناء 10 أيام أو 15 أيام رفقتها الذي جماعتها يصبرون لها وهم على سفر، بعدهم مع الطائرة، موعد الطائرة جاء في يوم كذا ساعة كذا لازم يكون في المطار، أو باخرة موعد الباخرة جاء، أو بالسيارات خاصة معهم، ياهو المرأة هذه تعطلنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابيات زوجة أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حاضر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل، يلا هيا مشينا إلى المدينة، قال يا رسول الله إن فلان حاضر، قال إنها تحبسنا، أو قال إنها حابستنا، أي حابستنا إلى أن تطهر، فأخبروها بأنها طافت، فأخبروا صلى الله عليه وسلم بأنها طافت أي طواف الإفاضة، قال ها هيا إذن الحمد لله انتهينا، ما دام طافت طواف الإفاضة خلاص، طواف الوداع ليس لها وداع، طواف الوداع معفي عنه، ولكن طواف الإفاضة لا، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا سقط طواف الإفاضة بطل الحج كله، يبقى له من العام الثاني يحج مرة أخرى كل راح، ما دام طاف طواف الإفاضة خلاص، بعد ذلك يومين ثلاثة جلست في منى وترمي الجمار وبعد ذلك سافرت وجاء الحج تسافر، ليس عليها طواف الوداع، للحائض والنفساء فقط، أما بقية الرجال عليهم طواف الوداع واجب. حرج في ذلك، لأن فيها فائدة ومصلحة. الفائدة إنها تكمل حجها وتطوف مع الناس، والمصلحة إنها ما تعطل إخوانها رفقة السفر عن السفر لأجلها. السؤال 28: إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها، هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل، وهل عليها وداع؟ هذا السؤال. الجواب يقول سماحة الشيخ: إذا نفست المرأة أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعدما أحرمت بالحج في اليوم الثاني، فإنها تعمل أعمال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر والدعاء والبكاء والندم والاستغفار، كل ذلك تعمل، إلا أنها لا تطوف بالبيت، بس فقط عمل واحد، وقوف بعرفة تقف، مبيت بمزدلفة تبيت بمزدلفة، مبيت بمنى يومين أو ثلاثة بعد الحج تبيت، وترمي الجمار ترمي، وتدعو تدعو، ترفع يدها تدعو وتبكي. وإذا كانت حافظة للقرآن الكريم شيئا من الغيب تقرأ القرآن ولا تمس القرآن بيدها، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا في حال الحيض أو النفاس. فلذلك إذا كان حافظا للقرآن عن ظهر خلف تقرأ، إن شاء الله تقرأ القرآن 30 جزء كله جايز، ما في شيء. غير إنها ما تدخل المسجد الحرام لطواف الإفاضة، وتجلس حتى تطهر، وعلى جماعتها ورفقتها عليه أن ينظروها يصبر. فإذا طهرت طافت وسعت لحجة الحيض والحمد لله. فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، لأن الحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع. السؤال 29: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف، وما حكم من نسيها؟ هذا السؤال. ركعتي الطواف بعد كل طواف وخلف مقام إبراهيم، هذا واجب شرط في كل طواف. وإذا إنسان نسي ولم يصلي خلف المقام، صلى في مكان آخر، أو نسيها ولم يصليها، فماذا عليه؟ سماحة الشيخ يقول: لا تلزم خلف المقام، تجزئه الركعتان في كل مكان من الحرم، ركعتي الطواف تجزئ تصح من الطائف من أي مكان في البقعة من المسجد الحرام. طاف سبع أشواط هنا وجاء صلى ركعتين هنا جائز، طاف سبع أشواط هنا وراح صلى ركعتين هناك جائز، داخل الحرم جائز صلى جائز. ومن نسيها فلا حرج عليه، ومن نسيها ولم يصليها، يقول: يا شيخ والله إنك تفنى لكن نسينا ما صلينا ركعتي الطواف، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لأن ركعتي الطواف سنة. السنة على حسب القاعدة الشرعية فاعلها يثاب من الأجر والثواب والحسنات والأجور، وتاركها لا يعاقب، لا يقال له: ليه أنت ما سويت هذا؟ لا، نسي خلاص سقط. أو جاء وقت الصلاة وصلى مع الجماعة، خلاص كفى هذا، واحد طاف قبل صلاة المغرب، عندما انتهى من سبعة أشواط جاء وقت ركعتين أقيمت الصلاة، صلاة المغرب قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، دخل في الصلاة، خلاص هذا كفى عن صلاة المغرب وعن صلاة التواف، يكفي عنه، المهم صلاة، صلي صلى. انت. السؤال 30: ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا واحدا بنية الإفاضة والوداع معا عند السفر، وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلا؟ هذا السؤال. ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، يعني أخر عن يوم الأول يوم النحر عيد الأضحى المبارك والأيام الثلاثة أيام التشريق لم يطف طواف الإفاضة، أخرها إلى يوم الرابع أو الخامس أو السادس وقت الذي يبغى يسافر، جاء طاف سبع أشواط، نوى هذا عن الإفاضة وعن الوداع، هل هذا يكفي أم لا؟ إن شاء الله يكفي. وهل يجوز أن يؤدى طواف الإفاضة ليلا؟ نعم جاي، فماذا عليك؟ الجواب لا حرج في ذلك، إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع أو لم ينوي. مثلا إنسان لم يطف طواف الإفاضة، جاء طاف طواف الإفاضة سبع أشواط ومشى وسافر ولم ينوي طواف الوداع ولم يطف للوداع خاص، هذا الطواف الذي طاف سبع أشواط عن طواف الإفاضة ومشى بعده خلاص يكفيها. المهم الطواف سبع أشواط وهو طاف. المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج، إذا كان عند الخروج يعني يطوف ويمشي يسافر على ما يطوف يبات يطوف يمشي في يوم يومين، لا يطوف يمشي يسافر، وإنما هما معا فلا حرج في ذلك، ويجوز أن يؤدى طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلا أو نهارا في أي وقت، طواف الإفاضة وطواف الوداع في أي وقت، صباحا مساء ظهرا ليلا منتصف النهار منتصف الليل، ما في مانع، ما في شيء. من الذي اشترط يكون طواف الوداع في النهار او قال طواف الإفاضة يكون في النهار ولا يجوز في الليل؟ من الذي يقول هذا؟ ما في اي وقت من ليل او نهار سواء طواف الإفاضة او طواف الوداع. السؤال 31: ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينتهي من إكمال الطواف أو السعي؟ الجواب: يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى. مثلا الطائف يطوف الطواف سبع أشواط، كلنا نعرف هذا، هو طاف ثلاث أشواط، في الشوط الرابع بعد أن وصل هناك عند الحفير الحجر أقيمت الصلاة، وقف في نفس المكان مع الصف وصلى، كمل الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، خلاص الصلاة قام، ومن نفس المكان الذي هو دخل في الصلاة ومن نفس المكان يبدأ توافر الشوط الرابع، يكمل رابع وخامس وسادس وسابع، خلاص انتهى التوافر. وكذلك السعي، وكذلك السعي المكان الذي قطع السعي ودخل في الصلاة بعد الصلاة مباشرة يبدأ من نفس المكان يطلع. ولكن إذا حصل له عذر في السعي، مثلا إنسان سعى أربعة أشواط، بدأ من الصفا إلى المروة شوط، وإذا الصفا شوط ثاني وهذا شوط ثالث وهذا شوط رابع، في الخامس في الوسط صار له عذر، ملزوم خارج عن إرادته بأنه يذهب إلى المراحيض مثلا، راح وجاء، فماذا يعمل؟ هذا فيه أقوال الفقهاء، ومنهم من قال يكمل هذا الشوطين الباقيين، ومنهم يقول لا، هذا قطعه وخرج من المسعى، مو مثل الصلاة دخل في الصلاة في نفس المسعى وصلى ثم باشر من نفس المكان، لا، هذا قطع الشوط وخرج من المسعى، راح ثم توضأ ورجع ثاني، عليه أن يبدأ السعي من جديد، يصلي مع الناس ثم يدخل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى. ومن القول الثالث أيضا، إذا لم يكن على وضوء للسعي فلا مانع، لأن الطواف يشترط له الطهارة الوضوء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الطواف كالصلاة، إنما أنتم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. بالطواف حكم الطواف مثل حكم الصلاة، بكل أدب وبكل احترام وبخشوع وبتعني وبدون مزاحمة وبدون ملاكمة، فهذا إلا أنكم تتكلمون في الطواف ولا تتكلمون في الصلاة، ومن يتكلم في الطواف لا يتكلم إلا بخير. مثل إيش الكلام؟ واحد عطس قال الحمد لله وهذا سمع، طيب يقول يرحمك الله، هذا كلام، هذا جائز، وهذا الجائز الذي في الطواف لا يجوز في الصلاة. واحد مثلا قال السلام عليكم، قال هذا سمع وعليكم السلام، طيب هذا جائز. واحد مثلا شاف واحد يطوف بالعكس، بدل ان يطوف هكذا وهو يطوف هكذا، اشار الى قال يا اخي الطواف من هنا، ابدأ من هنا، وهذا جائز. اما بقية الكلام، فين كنتم، فين رحتم، انا البارح اتصلت ووجدتك، فين كنت، بكرة العشاء عندنا، او ما انت معجب، هذا الكلام لا، هذا ما يصح، هذا لا يصح للطواف، لان هذا ما لضرورة فيه. وأما السعي إذا كان على طهارة فهو الأفضل، دفعا عن الشك ودفعا عن الشبهة والطمأنينة في القلب. وإذا لم يكن على طهارة فلا مانع، لأن السعي لا يشترط عليه الطهارة. هذا جواب الشيخ. السؤال 36، هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟ طواف الوداع هل واجب في العمرة والحج على السواء؟ كما يجي بعض المعتمرين الآن يسألوننا، ونحن بكرة ماشيين مثلا بعد صلاة الجمعة، متى نطوف طواف الوداع؟ قبل الفجر او بعد الفجر او ضحى، او دحين الليلة هذا نطوف طواف الوداع وبكرة نسافر، جايز؟ الجواب كما قال سماحة الشيخ، العمرة ليس لها طواف الوداع، العمرة ليس لها طواف الوداع، ان طاف بنية التطوع زيادة كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، كركعتين النفل الذي يقول يصلي يصلي، جايز، طيب، مبارك. واما يقصد ان عمرته لم يطف لها طواف الوداع، كيف يصير؟ هل صحت العمرة ام لا؟ فهذا لا، الفكرة هذه خطأ، العمرة صحيحة وطواف الوداع ليس واجبا علينا. واما الحج فواجب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وهو حجة الوداع وحجة التشريع وحجة الإسلام، ثلاثة أسامي لهذا الحج، وهو حج واحد. حجة الوداع لأنه وادع المسلمين بهذا وبعد ذلك توفاه الله في شهر بعد. حجة التشريع لأنه في كل مكان قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، تشريع يبين يعلم. حجة الإسلام لأنه هذا أول حج الذي يحج، والركن الخامس أدى بهذا الحج هذا الركن العظيم عليه الصلاة والسلام عن نفسه هذا الحج. وفي هذا الحج وعند الاستعداد للسفر قال لأصحابه اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، أي صار طواف الوداع واجب على الحج. وأما العمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، والعمرة العمرات الأربعة هذه كلها في شهر القادم، لا في رجب ولا في رمضان ولا في شوال ولا في أبدا، في ذي القعدة كلها أربع عمرات. ومعه نفر من الناس لم يعتذر هو لوحده، بحيث لم يسمع أحد ولا يراه أحد، معه صحابة نفر حلق كثير، ولم يقل لأحد منهم اجعلوا آخر عهدكم من بيت التوافى كما قال في الحديث. في أربع عمرات ما قال ولا لواحد منهم. ومن هنا يؤخذ أن العمرة ليس لها طواف الوداع، ومع ذلك فإن طاف تطوعا لا بقصد الوداع، تطوع زيادة في الخير، زيادة طواف البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا في أجر في حسنات، أما بقصد الوداع فلا. وأما الحج فطواف الوداع واجب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقتنع بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدرنا وإياكم جميعا على نشر علوم ذلك بين العباد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.